وأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره، فجاءه إعصار فيه نار فأحرق بستانه، فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد أو رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب أو فيستعتب، كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه، ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه، كما لم يغني عن هذا ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه، كما حرم هذا جنة الله فقد أفقر ما كان عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.